بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. لا يزال الكلام عن سنن الوضوء. قال: ومسح الأذنين، وهو سنة بماء الرأس عندنا هداية، أي لا بماء، يعني قصده لا بماء جديد، لا بماء جديد. ممكن تقرأ عن العبارة من عندك أنا؟ أي لا بماء جديد. عناية طبعا وشرح كتاب الهداية للشيخ البابلتي. قال: ومثله في جميع شروح الهداية والحلية والتتابخانية وشرح المجمع وشرح الدرر للشيخ إسماعيل، ويؤيده تقييد سائر المتون بقولهم بماء الرأس. أنا عندما أغسل وجهي أمسح رأسي مباشرة، أمسح الأذنين بماء الرأس، ولا يسن لي أن أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين إلا إن فنيت البلة الموجودة على اليدين. لذلك قال علماؤنا ما ورد من أحاديث أو آثار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا بعد أن مسح رأسه محمول على فناء البلة الموجودة على اليدين، فلن يبقى في اليدين بلل كي يمسح به أذنيه، فأخذ ماء جديدا. لما استدل به أئمتنا على أن مسح الأذنين مسنون بماء الرأس، ما أخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فغرف غرفة فتمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه. الحديث هنا الذي ذكرته يدل بصراحة على أن المسح كما قال مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه، لأنه مسحهما بماء واحد، أن بعد ذلك تمم الحديث فقال: ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفصل في الحديث حركات وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين لنص عليه ابن عباس، ولكنه لما لم ينص عليه دل على أنه مسح الأذنين بماء الرأس، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه قال: الأذنان من الرأس. طبعا معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما في معنى لا يوجد الإنسان على وجه الأرض إلا ويعلم بأن الأذنين من الرأس. طيب لما قال النبي عليه هاي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كلاما فارغا لا قيمة له عندما قال الأذنان من الرأس؟ هو لم يأتي لبيان أن لم يذكر هذا الكلام لبيان الخلقة بأن الأذنان من الرأس، أن هذا معلوم بالضرورة لكل الناس يعرفونه. إذا ما المقصد من قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس؟ يعني بيان الحكم، فكأنه يقول حكم الأذنين حكم الرأس، فحكمهما واحد، المسح فليكون بماء واحد، والله تعالى أعلم. قال في الفتح: وأنما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا، فيجب حمله على أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب، توفيقا بينه وبين ما ذكرنا. إذا عندنا إحنا عدة أحاديث، إذا أمكن الجمع بين هذه الأحاديث لابد من الجمع كي نحمل بجميع الأدلة. فجاء في الحديث الذي رواه الحاكم عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. انظر كيف عبد الله بن زيد نص على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخذ ماء لأذنيه غير خلاف غير الماء الذي أخذه لرأسه. هذا الحديث معنا. الحديث الثاني الذي ذكرته قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه وأذنيه وأطيلهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهام إنعام، دل الحديث على أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد، فكيف الجمع بينهما؟ قال الشيخ الكمال بن همام في فتح القدير: فيجب حمله على أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب توثيقا بينه وبين ما ذكرنا. قال: وإذا انعدمت البلة الموجود على الأصابع لم يكن بد من الأخذ، لأن نريد أن نقيم السنة وأن نمسح الأذنين، كما لو انعدمت في بعض عضو واحد يجب أخذ ماء، أن نأخذ الماء ماء جديدا من أجل إتمام الغسل أو من أجل إتمام المسح. نعم. قال: وإذا علمت ذلك ظهر لك أننا مشى عليه العلائي في الدر والشرنبلالي وصاحب النهر والبحل تبعا للخلاصة ومن لا مسكين من أنه لو أخذ للأذن. صاحب أصحاب تلك الكتب قالوا، جاء في كتبهم أنه لو أخذ للأذنين ماء جديدا فهو حسن. هذا القول مخالف للرواية المشهورة التي مشى عليها أصحاب المتون والشروح الموضوعة لنقل المذهب، وتمام ذلك في حاشية شيخنا رد المحتار رحمه الله تعالى. إذا تتذكروا ما معنى في شرح مراقب الفلاح أن الشيخ الشرنبلالي قال: لو أخذ بأذنيه ماء جديدا فهو حسن. نعم، أن يقول الشيخ هذا مخالف للروايات المشهورة التي نقلت لنا مذهب أبي حنيفة، ولما نقول فهو حسن كذلك يخالف الحديث الذي ذكرته أولا من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسح لرأسه وأذنيه بماء واحد. يعني المعتمد أن السنة هو مسح الأذنين بماء الرأس إلا إذا فنيت البلة فيأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين. الله. قال: وتخليل اللحية، يعني اللحية الكفة. طبعا تخليل اللحية الكفة يكون سنة لغير المحرم، أما المحرم فلا يسن له التخليل. ليه؟ خشية أن يتساقط من لحيته بعض الشعرات فيلزم بالصدقة. يمكن أظن على مذهب بعض المذاهب يلزمه الدم، والله تعالى أعلم. فلذلك فإذا يقع في الحرج لا يرتكب السنة من أجل خشية أن يقع في محظور. وقيل يعني هو أي تخليل اللحية سنة عند أبي يوسف، جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد عفوا. أبو يوسف قال هو سنة، وهو سنة مؤكدة عند أبي يوسف تخليل اللحية الكسلة، وهو المعتمد قول أبي يوسف. أبو حنيفة رحمه الله والإمام محمد رحمه الله كلاهما قال هو جائز وليس بالسنة. ليه؟ ما هو دليلهما؟ دليلهما قال: لأن السنة إكمال الفرض في محله، والداخل ليس بمحل لهم. السنة في الوضوء شرع لإكمال الفرض في محله. معلوم لدينا جميعا أن غسل الوجه فرض، وأن غسل الخدين محل اللحية سقط بنبات اللحية، فصارت البشرة داخل اللحية، البشرة ليست محلا للفرض، يعني لا يجب غسلها. هذا المراد بقوله والداخل، يعني البشرة الداخلية للحية الكثة في الوجه ليس في محل للفرض، والسنة إنما هي لإكمال الفرض، وداخل اللحية ليس في فرض فلا يسن التخليل. هذا دليل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. نعم. أما عند أبي يوسف قال لا، هو سنة مؤكدة، هو سنة مؤكدة. وفي التصحيح وتخليل اللحية، وتخليل اللحية يعني سنة، وهو قول أبي يوسف ورجحه في المبسوط، رجحه في المبسوط. مستند الإمام أبي يوسف في هذه المسألة ما أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا توضأ، كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال بهذا أمرني ربي، بهذا أمرني ربي. فالحديث يعني واضح على أن النبي يدل دلالة واضحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل اللحية. كذلك روي تخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم غير أنس بن مالك، كعمار بن ياسر، عثمان بن عفان، عائشة، أبو أيوب بن عمر، كلهم رووا تخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جابر بن عبد الله، أم سلمة، إلى أولئك كلهم رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام خلل، كان يخلل لحيته. فثبت في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل اللحية، فقال أبو يوسف بأنه سنة، وهو المعتمد في المذهب. قال والأصابع، يعني ويسن تخليل الأصابع، طبعا هذا بالاتفاق، تخليل الأصابع سنة بالاتفاق. ليه بالاتفاق؟ قال لأنه إكمال الفرض في محله، هذا دليل أبي حنيفة والإمام محمد. لما بين الأصابع يجب يفترض إيصال الماء إليه، فيكون التخليل لإكمال هذا الفرض في محله، فهو سنة. نعم. فيقوم الاتفاق بين الأئمة الثلاثة تخليل الأصابع على أنه سنة، وهذا يعني يقول التخليل سنة إذا كان الماء واصلا إلى خلالها بدون التخليل، وإلا إن كان الماء لا يصل إلا للتخليل فهو فرض. يعني كيف يتصور أنه لا يصل الماء إلا بالتخليل؟ كأن تكون الأصابع مضمومة، لا سيما أصابع الرجلين، لا سيما أصابع الرجلين كأن تكون مضمومة وراكب بعضها على بعض، فعندها يفترض غسل تخليل الأصابع. طبعا ثبت ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الأحاديث، يعني أحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر، أمر بعض الصحابة أمرهم بتخليل الأصابع، الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس بذلك. هنا والحديث رواه الترمذي كما ذكر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الدارقطني: خللوا أصابعكم لا يتخللها الله بالنار يوم القيامة. خللوا أصابعكم لا يتخللها الله بالنار يوم القيامة. فهذا الحديث أثبت الوعيد لمن ترك التخليل طبعا، وهو يتناول ذاك الذي لا يصل الماء إلى ثنايا أو داخل ما بين أصابعه إلا بالتخليل، فيفترض في حقه. لا، قال لك إكمال، ما قال لك إتمام. هل في فرق؟ هل ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي لا صلاة كاملة، يعني أصل الصلاة حصلت في البيت ولكن هي صلاة غير كاملة. أدركت؟ فالماء وصل، الماء وصل إلى ما بين الأصابع، ولكن نحتاج إلى أن يكون هذا الوصول كاملا وليس تاما. أما لذلك قلنا نحن يجب التخليل إذا كان لا يصل الماء إلا بالتخليل، لا يصل الماء إلا بالتخليل. قال: وتكرار الغسل، وتكرار الغسل المستوعب في الأعضاء المغسولة إلى الثلاث، في الأعضاء المغسولة إلى الثلاث مرات. أيوة جميل. تكرار الغسل المستوعب في الأعضاء المغسولة إلى الثلاث، يعني لو أن واحدا مثلا، لو أن واحدا مثلا توضأ فغسل يده المرة الأولى، غسل يده المرة الأولى فغسلها كلها إلا موضع بمقدار مثلا إبهام، فغسلها المرة الثانية فغسل اليد كلها إلا بمقدار نصف الإبهام الثالث، ثم غسل المرة الثالثة فأتم اليد. هذه الغسلات الثلاثة كلها تعتبر غسلة واحدة، لأن الغسلات الثلاثة حتى يسمى مثلثا بالغسل لابد أن تكون كل غسلة مستوعبة لغسل العضو كله، فلو ترك ولو بمقدار يخرج إبرة لا يعتبر هذا، هذه المرة غير معتبرة، غير معتبرة. إذا السنة تكرار الغسل المستوعب ثلاث مرات. ما هو دليل التثليث؟ تثليث الغسل على المأمور به بالنص القرآن: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المأمورون بمجرد الغسل. أما التثليث فهو ثابت بالسنة، الحديث الذي أخرجه البيهقي والطبراني وابن ماجه وغيرهم عن ابن عمر قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به. ثم توضأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أراد أن يبين تفصيل المسألة، مسألة الوضوء، ولم يكتفي بالإجمال. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتوضأ ثلاث مرات ويكتفي بذلك، ولكن أراد أن يبين أن الأصل في الوضوء هو أن يكون مرة مرة، ثم بين الأفضل بعد ذلك. لذلك قال نعم تفضل، لكي يتضح الفرق بين الإكمال والإتمام. أنت لو تقول الله أكبر وتركع، تمام، أنت بمجرد ما فعلت، بمجرد ما فعلت الانحناء تكون راكعا، يعني الركوع هو عبارة عن إيش؟ عن الانحناء، تمام. فإذا استقرت أعضاؤك واطمأن تم ركوعك، تم ركوعك. وهذا يحصل بمقدار تسبيحة واحدة، لو قلت سبحان ربي العظيم حصل الآن، تم هذا الاطمئنان وتم الركوع. فإذا أردت ركوعا كاملا فتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وهذا أدنى الكمال، أن تأتي بثلاث تسبيحة. وضح الفراق بين الركوع وبين إتمام الركوع وبين إكمال الركوع، فهذا الفرق بين الإتمام والإكمال، والله تعالى أعلم. فالمشروع في الوضوء، المشروع في الوضوء أن يكون بثلاث غسلات، فمن زاد على ثلاث غسلات أو نقص عن ثلاث غسلات فقد تعدى وظلم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أكثر من واحد منهم أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور، كيف أتوضأ؟ فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا. يعني ذاك الرجل سأل النبي عن الطهور، فهنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه يبين له الوضوء الكامل، نعم ما في حاجة للتفصيل الآن. نعم، فدعا بإناء فيه ماء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. وفي بعض الروايات فقد تعدى وظلم، تعدى وأساء، تعدى وأساء، هذا إذا زاد، إذا زاد فوق الثلاث مثلا أربع أو خمس أو ست مرات. ظلم نفسه بحيث حرم نفسه أجر السنة وأجر كمال الوضوء إذا غسل مرة اكتفى بمرة أو مرتين. إذا والحديث في آخره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء أو ظلم، أو في رواية أخرى فقد تعدى وظلم. قال الشيخ المرجلاني في الهداية الوعيد لعدم رؤيته سنة، يعني هذا الوعيد لمن لم يرى، لمن لم يرى أن الثلاث مرات سنة، أو أن أو رأى أنه لا مانع أن يغسل أربع مرات عوضا عن ثلاث مرات إلى غير ذلك. قال الشيخنا قال ولو زاد لطمأنينة القلب، لطمأنينة القلب يعني كي يعني من باب ليس الوسوسة، ليس من باب الوسوسة لا، ولكن زاد مرتان كي يطمئن قلبه أنه أسبغ الوضوء وأتم الوضوء كاملا، أو كما جاء في ذكر ذلك أكثر من يعني بعض الفقهاء، أكثر من واحد الفقهاء، لو أنه زاد رابعة بقصد التنظيف، أو كانت الدنيا فيها حر شديد بقصد التبريد زاد الرابعة أو الخامسة، نعم قال لا بأس به. قال قيدت بالمستوعب الله ما قال أول شيء، هو لما الشيخ ذكر قال السنة أن تكون ثلاث غسلات مستوعبات، ثلاث تكرار الغسل المستوعب، قال وتكرار الغسل المستوعب في الأعضاء المغسولة. يقول الشيخ وقيدت بالمستوعب لأنه لو لم يستوعب في كل مرة لا يكون آتيا بسنة التسديس. وهذا ما ذكرته سابقا أن الغسلات الثلاثة غير المستوعبة تكون غسلتان واحدة فقط. قال وقيدت بالأعضاء المغسولة، يعني تفتيت الغسل في الأعضاء المغسول فقط، لأن الممسوحة يكره تكرار مسحها كمسح الرأس ومسح الأذنين ومسح العنق، هذه يكره تكرار مسحها. لما يكره تكرار مسحها؟ لأن المفروض هو المسح، أو لأن المشروع، لا نقول المفروض، لأن المشروع هو المسح. إذا قلنا المفروض يخشى أن يفهم أن مسح الأذنين فرض، أما إذا قلنا المشروع يدخل فيه السنة الفرض والسنة، لأن إذا يكره تكرار مسحها. لما قلت؟ لأن المشروع هو المسح. فإذا كررنا المسح، وأنت جرب الآن أن تمسح رأسك 3 مرات، تجد أن الماء يسيل من الرأس، فبالتكرار ينقلب المسح غسلا. أي عضو مسحته 3 مرات بماء جديد تجد أنه يسيل. فإذا انقلب المسح غسلا هو خلاف الكتاب والسنة وخلاف الإجماع. الله. وكذلك تكرار المسح لا يكون سنة، لا يكون سنة. ليه؟ لأنه كما مر معنا قبل قليل، كما ذكرت قبل قليل، أن السنة في الوضوء ما هي إكمال الفرض في محله، لا نقله وقلبه وتغييره من مسح إلى غسل. فبالتكرار ينقلب، كان مسحا وصار غسلا. لقد الإنسان نقف على بعض الأحاديث، في بعض الروايات ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلف المسح. لذلك قال فقهاؤنا: والذي يروى من تسليف المسح محمول على التسليف بماء جديد، محمول على التسليف بماء جديد. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال فيما رواه عنه الحسن بن زياد، قال: إذا مسح رأسه 3 بماء واحد كان مسنونا. ليه كان مسنونا؟ نعمل بذلك بالأحاديث الواردة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر المسح على رأسه 3، ونعمل بأصل المشروع بأن المسح هو أن يكون مرة واحدة، وأن تكرار المسح بماء جديد ينقلب غسلا. فإذا كررنا المسح 3 مرات لا نغير المشروع، ونأتي نكون قد أتينا وعملنا بظاهر الحديث الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام فلس المسح. والله تعالى أعلم. قال: ويستحب للمتوضئ. شرع في بيان مستحبات الوضوء. طبعا المستحب، نعم تفضل أحسن، الماء لم ينفصل، وقلنا يصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد، وهنا الماء ما يعني لم ينفصل بعد، لم ينفصل. أما الماء الذي على الرأس هو المستعمل. على فرض أن الماء، إذا قلنا أنه فرض استعمال، نحن لا نرفع به حدثا، الحدث ارتفع بالمسحة الأولى. لذلك قلنا نعمل بظاهر الحديث، نحن لا نحتاج إلى ماء، لأن الحدث قد ارتفع وانتهى. تمام؟ أحسن، كلامك صحيح. في الرواية الأولى، القول الأول عن أبي حنيفة رحمه الله أن الماء المستعمل هو ماء نجس. ولكن هنا ما عندنا ماء مستعمل، هنا عندنا الماء الموجود على اليد، هنا لم ينفصل عن اليد. واضح الكلام؟ قال: المستحب لغة هو الشيء المحبوب، وعرفا يعني السلاح، المراد بالعرف هنا العرف الشرعي، السلاح سلاح الفقهاء. قيل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرة وتركه أخرى، يعني لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين فاعل وتارك له. والمندوب هو ما فعله مرة أو مرتين وبعد ذلك لم يفعله أبدا هنا. وقيل هما سواء وعليه الأصوليون، ذهب بعضهم بعض الفقهاء إلى أن المندوب والمستحب هما بمعنى واحد وعليه الأصوليون. قال في التحرير: وما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مندوب ومستحب، وإن لم يفعله بعدما رغب فيه. ذكرت الظن قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يترك هذه الأمور لأنه مشرع، لأنه مشرع هو مطالب أن يتركها كي يبين لنا الفرق بين هذه المشروعات، بين الفرض والواجب والمندوب والسن المؤكد وغير المؤكد. لذلك كان يتعمد الترك في بعض المسائل، وهو كما جاء في الحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل بالشيء وهو يحب أن يعمله، يحب يرغب في عمله خشية أن يفرض علينا، خشية أن يفرض علينا. أما نحن فالأصل فينا أن نفعل، أن نفعل هذه الطاعات والمندوبات، نعم، سواء كانت مندوبة أو سنة مؤكدة أو واجبة، لا ينبغي أن نتركها. قال: أول شيء من المستحبات أن ينوي الطهارة في ابتدائه، في ابتداء الوضوء. الشيخ القدوري قال: النية سنة، ولكن الصحيح المعتمد عندنا، الصحيح المعتمد عندنا أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. نعم. طبعا والنية في أصل اللغة، النية في أصل اللغة هي عبارة عن عزم القلب على الفعل، بمجرد ما عزم القلب على الفعل فهو فالإنسان صاحب هذا القلب ناب. أما في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، النية هي توجه القلب لإيجاد الفعل جزما، هذا تعريف النية مطلقا، إيجاد توجه، توجه القلب لإيجاد الفعل جزما. نعم، يعني أنت بتكون جالس الآن في البيت، قول على الجرس، نعم، فتوجه قلبك لفتح الباب، نعم، فيأتي فيسبقك ولدك أو أخوك فيفتح الباب، فأنت نويت فتح الباب ولم تفتحه، فقد ينوي الإنسان الشيء، نعم، ولا يفعله، نعم، فلقد أنوي مثلا أنوي فعل الخير ولا أفعله، ليه؟ لأن غيري قد فعله مثلا، سبقني فعله، فأنا لي أجر الفعل، وقد يكون هذا الفاعل غير مأجور، لأنه قد يكون غير صادق في نيته، قد يكون مرائم، فلا يؤجر على هذا الفعل. لذلك قال علماؤنا سابقا: نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. ليه؟ لأن النية، النية الصادقة لا يتخللها رياء أبدا، لا يتخللها رياء أبدا. أما العمل، الإنسان يعمل العمل مستور، فإذا الشيطان ينفخ في رأسه كما جاء في الأثر، يأتي الشيطان إليه فينفخ في رأسه ويحسن له ذكرى هذا العمل، فإذا به يذكره أمام الناس فيخرج من حيز الإخلاص إلى حيز الرياء. نعم، نسأل الله السلامة. وإن كان بعض العلماء قال بأن الأصل، الأصل في المسألة هو الدافع الأول للفعل، نعم، وأنا هذا ما أعلمه الناس، يعني أنه لا تخشى على عملك، نعم، وإن كان ينبغي أن نحافظ على أعمالنا، انظر الدافع الأول لعملك، هذا ما المقصد منه؟ رب العالمين انتهى، إن شاء الله تعالى ربي عز وجل يسلم في باقي الأمور. لازم تكلمت الكلام هذا في جلسة سابقة، والله تعالى أعلم. إذا هل النية تعيش النية في اصطلاح الفقهاء؟ طبعا وقت النية في الوضوء، وقت النية في الوضوء وقد نص الفقهاء على ذلك، وقتها قبل الاستنجاء، قبل الاستنجاء نعم، لأنه ذكرت كذلك في الدرس السابق أن الاستنجاء هو من أفعال، هو من أفعال الوضوء، من سنن الوضوء، فينوي قبل الاستنجاء الوضوء ليكون جميع فعله قربة وطاعة. ينوي كيفية هذه النية، ينوي رفع الحدث أو ينوي إقامة الصلاة أو ينوي الوضوء أو ينوي امتثال الأمر. طبعا كما ذكرت قبل قليل محل النية القلب، محل النية القلب. ما هو الحكم؟ ما هو الحكم إن نطق بها؟ قال نويت رفع الحدث. قال فقهاؤنا إن نطق بالنية ليجمع بين فعل اللسان، عفوا بين فعل القلب وعمل اللسان، ما الحكم؟ قال استحبه كثير من المشايخ. ولكن قد تجد في بعض الكتب أن النطق بالنية سنة، لا يقصد بذلك أنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل سنة المشايخ، فهو من باب التساهل بالتعبير. وإلا لم يرد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه نوى بلسانه، ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. النية عمل قلب، النية عمل من أعمال القلب. ما حكم هذه النية؟ قلنا قبل قليل النية سنة، النية سنة ليحصل الإنسان ثواب الوضوء. لما لم تكن النية فرضا أو ركنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره. لأن قلنا التقدير في هذا الحديث إنما ثواب الأعمال، الإمام الشافعي رحمه الله قال التقدير إنما صحة الأعمال بالنيات. على فرض نقول، يعني إذا قلنا إنما صحة الأعمال بالنية نعم، ولا يصح لا يصح على مذهبنا، على قواعد مذهبنا أن نجعل التقدير صحة الأعمال نعم، ولكن عندنا دليل آخر نحن على أن النية في الوضوء سنة، وهي أننا في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخر الآية، نحن مأمورون في الآية بالغسل فقط والمسح، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مأمورون بغسل ومسح، ولم يذكر النية، ذكر لنا أركان الوضوء. فلو كانت النية ركنا لنصت الآية على ذلك هذا الأمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما علم الأعرابية الوضوء، وكان الوضوء الأعرابي جاهلا، علمه الوضوء ولم يعلمه النية، ولو كانت النية ركنا لعلمه النية وقاله إنوي كما علمه غسل الوجه واليدين إلى آخره ذلك. رب قائل يقول النية في الوضوء سنة، وافقنا على ذلك، لما جعلتم النية في التيمم ركنا؟ يأتي معنا ومر معكم المقرن المراضي أن النية في التيمم ركن من أركان التيمم، لما جعلتموها في التيمم ركنا وجعلتموها في الوضوء سنة؟ أجاب الفقهاء عن ذلك بأن التيمم إنما هو بالتراب، والتراب ملوث، التراب ملوث وغير ولا يكون مطهرا، لا يكون التراب مطهرا إلا في حال إرادة الصلاة نعم، فيحتاج إلى النية، يعني لينقلب من ملوث إلى مطهر نعم، لأن استعمال التراب أمر تعبدي، أمر تعبدي، فهذه العبادة، هذا الانقلاب من التلويث إلى الأمر إلى للتطهير وهو أمر تعبدي محض فاحتاج إلى النية. هذا أمر. أمر آخر، تذكرون أنه لما عرف التيمم في مرات الفلاح قال التيمم لغة هو القصد، تيممت فلانا أي قصدت فلانا، نعم. فالتيمم ينبئ يخبر عن القصد، نعم. والنية كذلك معناها في أصل اللغة من معانيها القصد، فعليه لا يتحقق التيمم بدون القصد يعني بدون النية. هذا الفراغ بين النية بين النية للوضوء وبين النية للتيمم، والله تعالى أعلم. ثم قال ويستوعب رأسه بالمسح مرة واحدة. الشيخ القدوري رحمه الله تعالى جعل في هذا الرأس من المستحبات، والصحيح المعتمد عندنا أنه من السنن. يعطيك أمر، خبرك بأمر أن الشيء أول مثل ألف في الفقه، أول مثل ألف في الفقه هو مثل القدوري، هو مثل القدوري، نعم. والشيخ القدوري يعني كان من أئمة المذهب الذين من المجتهدين في المذهب، الأئمة الاجتهاد في المذهب داخل المذهب. فهو الإمام الشيخ القدوري يعني كان يرى أن استيعاب الرأس بالمسح مستحبا، ولكن من جاء بعده من الفقهاء عملا بمجموع الأدلة والأحاديث الواردة قالوا بأن المسح الرأسي سنة مؤكدة، استيعاب الرأس بالمسح مرة واحدة سنة مؤكدة وليس مستحبا، وليس مستحبا، مما يدل من الأحاديث الدالة على أن استيعاب الرأس بالمسح مرة واحدة دون تكرار إن سنة. الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن عبد الله بن زيد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فدعا بتور من إناء من ماء، بتور عبارة عن إناء يعني صح التعبير، فتوضأ عبد الله بن زيد لهم لمن سأله وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه، والمحل الشاهد الآن، فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. إذن مسح رأسه من مقدم الرأس إلى آخر الرأس، قال مرة واحدة فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. فالحديث دلالته ظاهرة على أن السنة استيعاب الرأس بالمسح، وأن السنة مسح الرأس مرة واحدة. هذا الحديث أو لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل بيديه مسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، هذا الفعل مرضي عن أكثر الصحابة، كثير من الصحابة منهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، كذلك ذكر لما سئل عن كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بهذه الطريقة، ونص راوي الحديث بأن الصحابية مسح رأسه مرة واحدة ثم قال بعد ذلك هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أقبل بهما يعني الآن لما يبدأ بالمسح الأصل تبدأ من سطح من بداية مبدأ الجبهة إلى آخر الرأس، ثم ترجع بهما بعد ذلك، تكون لذلك قد مسحت الشعر داخله وخارجه، واضح الكلام؟ طبعا هنا ذكرنا قبل قليل أن ما يروى من التثليث، تثليث فتح الرأس، ما حكمه؟ محمول على أنه من دماء جديد. هنا عفوا، محمول على دماء، محمول على ميات الماء الأخطار. أحسن، محمول على أنه بماء واحد، محمول على أن التثليث كان بماء واحد. هنا وكما قلنا قبل قليل أنه لو كثر الماء ينقلب المسح غسلا. قال ويرتب الوضوء، ويرتب الوضوء، فيبدأ بما بدأ الله تعالى به ويختم بما ختم به. قال في التصحيح كذلك الترتيب عندنا سنة مؤكدة وليس مستحبا، هذا هو المعتمد. قال نجم الأئمة في شرحه وقد عد الثلاثة في المحيط والتحفة من جملة السنن وهو الأصح. أي ثلاثة؟ يعني الترتيب والنية ومسح الرأس وهو الأصح. وقال في الفتح لا سند، فتح القدير، لا سند للقدوري يعني صاحب المثل في الرواية ولا في الجراية في جعل النية والاستيعاب والترتيب مستحبا غير سنة. يعني الشيخ الفتح القدير قال لا دليل للقدوري في جعله هذه الثلاثة مستحبا غير سنة، بل المعتمد أن كل منهما سنة مؤكدة. ثم فصل صاحب الفتح فقال أما الدراية فنصوص المشايخ يعني العلماء الحنفية أئمة الحنفية متضافرة على السنة، مجتمعة متفقة على أنه سنة مؤكدة، ولذا خالفه المصنف يقصد صاحب الهداية لأن كتاب الفتح القدير شارح لكتاب الهداية، فقال ولذا خالفه المصنف الشيخ المرغناني في الثلاثة وحكم لسنيتها بقوله فالنية في الوضوء سنة ونحمه في الأخيرين. وأما الدراية فسنذكره إن شاء الله تعالى. لا هكذا عندكم؟ هكذا عندك أنا؟ إذا نصح أما الرواية، العبارة الأولى أما الرواية فنصوص المشايخ متضافرة إلى آخره. ثم قال وأما الدراية فسنذكره إن شاء الله تعالى. انتهى الكلام. وقيل أراد يعني القدوري رحمه الله لما قال يستحب كذا والنية والاستيعاب الرأس والترتيب، أراد يستحب فعل هذه السنة للخروج من الخلاف، للخروج من الخلاف، لأن الخروج من الخلاف مستحب، لأن الخروج عن الخلاف عنه مستحب. يعني الشيخ القدوري لما بين أول شيء السنة للوضوء ثم نص على ثلاثة أمور هي ركن فرض في بعض المذاهب، عند الشافعي النية فرض، الترتيب فرض، عند المالكية استيعاب الرأس فرض. فأراد القدوري ويستحب أن نأتي بهذه السنن لنخرج من خلاف العلماء وحتى المسألة. فيكون كلام القدوري فيه تأكيد على فعل هذه السنن الثلاثة أكثر من تأكيده على فعل غيرها. لا لا لا، الشيخ القدوري يعتبرها سنة مؤكدة، ولكن لما قال يستحب فعل هذه الأشياء بعد أن تقرر عنده أنها سنة مؤكدة؟ قال لك أيها المتعلم يا طالب العلم يستحب لك أن تأتي بها، يعني بالإضافة إلى أنها سنة ينبغي أن تأتي بها. هذا من باب التأكيد لفعلها. ليه؟ للخروج من خلاف من قال أنها أركان. واضح؟ ما أحد حتى الشيخ القدوري يعتقد أنها، يعتبر أنها سنة مؤكدة، ولكن لما قال يستحب؟ يستحب لي أن لا أتركها، يعني إن تركت غيرها يعني ربما يغتفر لك ذلك من السنة، لأنه لم يقل أحد بأنها فرض، مثل تكرار الغسل لم يقل أحد بأنه ركن من أركان الوضوء، ولكن النية يوجد من قال بأنها ركن، إذا استحب لك أن تأتي بالنية بعد أن تقرر عندك بأنها سنة. وهذا كلام يعني جيد. قال والبداءة بالميامن، والبداءة بالميامن فضيلة. الشيخ القدوري لما نص في الكتاب أنه يستحب النية واستيعاب الرأس والترتيب، قال الشيخ فتح القدير لا سند للقدوري، لا سند، يعني إذا قلنا إذا حملنا العبارة على ظاهرها، حملنا العبارة على ظاهرها نقول أنه لا سند للقدوري، حملنا العبارة على ظاهرها وقلنا أن القدوري يقول أن الترتيل والنية والاستيعاب مستحب وليس سنة، فنرد عليه ونقول لا سند له لا في الرواية ولا في الدلالة، أو نقول قول آخر الشيخ القدوري يرى بأنها سنة مؤكدة، ولكن أراد التنصيص على هذا فقال أراد على تأكيد الفعل فقال يستحب لك أن تأتي بهذه الثلاثة بعد أن تقرر أنها سنة مؤكدة لتخرج من الخلاف. فصار في عندنا جوابان، وضع المسألة وضع الكلام. ثم قال والبداءة بالميامن فضيلة. طبعا الميامن معلوم لديكم هو جمع ميمنة خلاف الميسرة، هجاية وجوهرة أي مستحب، أي مستحب، يعني قال فضيلة يعني مستحب. لكن الذي حققه في فتح قدير الشيخ الكمال بن همام شرح الهداية أن البداءة بالميامن سنة مؤكدة. لما؟ قال لثبوت المواظبة، ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الفعل طبعا، واستدل على المواظبة صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله بالحديث الذي أخرجه أبو داود بن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، فهذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن بالإجماع هذا الأمر هو للاستحباب وليس للوجوب. كذلك تذكرون الحديث عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها التي أخرجه البخاري ومسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره أو طهوره بصح الوجهان في شأنه كله. فنصت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره أو في طهوره. فهذا الحديثان مع غيرها من الأحاديث كلها استدلوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على التيامن، الابتداء باليمين في الوضوء، والله تعالى أعلم. ثم قال والمعاني الناقضة للوضوء. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله.